مثال صيفا ساكنين، فإذا اجتمعوا صدقوا 3، 5، 10، 20 ماذا ما حولهم جوانا إلا مثل ما قلت بعيد 17 كيلو أو 10 كيلو أو 5 كيلو بعيدين، صلوا وحدهم جمعة وجماعة إذا كانوا مقيمين حول ساكنين مستوطنين حول المسجد. نعم. البدو المسافر يا شيخ عليها جمعة؟ لا المسافر ما عليه جمعة، لكن إذا وافقها صحة. ما البدوي؟ إذا وافقها وصلى مع الناس، وأما الباقي لا يصلوا الظهر. آخر يقول: هل الآذان والإقامة عند قبر الميت مشروع؟ وهل قراءة القرآن على القبر أو في بيت الميت 3 أيام له أصل من الصلاة أم لا؟ هذه بدعة ما لها أصل. بعض الناس يبني في قبره ويقف في قبره، هذه بدعة ما لها أصل. أو يقرأ فيه. لا بعض القراءة هذه بدعة ما لها أصل. كان في تجمع الناس في الميت يقرؤون فيه أيام وليالي، هذه بدعة ما لها أصل. ثم يقول له إيش؟ وآخر يقول: إذا منتشر في المقبرة. نعم. هذا منتشر في المقبرة، ولا هنا ولا هناك من يرشدهم. لا ينبه يا الدعاة والهيئة إن شاء الله تلاحظ هذا. وأنت واحد من الناس إذا شفتها أنكر عليه جزاك الله خير. أنت واحد من الأخيار من الإخوان أقول لهم هذا بدعة وهذا ما يجوز. أنا دائما في المقبرة. لأن الدعوة هي الله، مين بخاصة بأحد من الناس. من علم شيئا يبين للناس. القرآن إنما هو يبين. والهيئة كذلك الهيئة. وواجب التساعد والتعاون عليه والتقوى. وآخر يسأل فيقول: إذا كان المؤذن والد الإمام هل يصح له أن يقول أقم؟ وفي هذا إهانة للوالد. لا ما في بال ولا في إهانة. ما في بال. ولو كان المؤذن هو الإمام والوالد إذا قاتل ما في بأس، أمره بخير. إذا استكبر مثل لو قال صل أو استغفر ربك وتب يا والدي الله كل هذا طيب. إذا سكت وجاء قدامه عرف أنه يبغى إذا عرف إذا تقدم مع الإمامة ثم يفطر ويقيم. وآخر يقول: ما هي مراتب الجرح والتعديل عند الحافظ ابن حجر العسقلاني جزاكم الله خير؟ تراجع في النخبة جزاك الله خير، نخبة الفكر موجودة، نخبة الفكر وشرح كتاب جيد ميسر بين فيه مراتب الجرح والتعديل، اقرأها في نص ساعة وتعرف نخبة الفكر. نخبة الفكر نعم، في مصطلح أهل الأثر. نعم. يوجد على السور الذي على ملعب الشباب في الملز عليه صور على شكل إنسان على دائر السور، وهذا لم يوجد إلا في الأسبوع الماضي فقط، وشكرا. نلاحظ إن شاء الله ويزول إن شاء الله. نلاحظ جزاك الله خير. نلاحظ في شوارع الرياض بعض الكفرة الأجانب يخرجون إلى الشوارع عراة أفخاذهم وشيقانهم، يمارسون رياضة الجري في الشوارع وتبدو عوراتهم من أفخاذ عارية ومن لباس ضيق إلى منتصف الفخذين أو أقل مما قد يترتب عليه الفتنة وخاصة للنساء، فنرجو من سماحتكم الشفاعة لإزالة هذا المنكر حتى لا يحذو حذوهم بعض الشباب ممن يجهلون بدينهم ويقلدون غيرهم حتى ولو كانوا من الكفار والمشركين. إن شاء الله. طيب جزاك الله خير. يلاحظ هذا إن شاء الله. بماذا نرد أو ما حكم من إذا دعوتم إلى ترك محرم أو إلى فعل شيء محلل قالوا لو كان كما قلت لما وجد في هذه البلد برضاء الدولة؟ هذا غلط، هذه حجة باطلة. أولا أن الدولة ما تعلم غير، ما تعلم كل شيء في البلد وفي الدولة. والأمر الثاني الدولة هي معصومة، هي معصومة ما تقر إلا حق، قد تخطئ وتصيب الدولة مثل العلماء يخطئون ويصيبون. فوجود الشيء في البلد في الرياض أو في الرياض أو في المملكة كلها مو بدليل على أنه مباح أو أنه جائز، توجد فيها المعاصي وتوجد فيها الطاعات مثل غيره. المقصود أن هذا الاحتجاج هذا غلط، الدولة لا تعلم الغيب والدولة غير معصومة والمنكرات موجودة، فالواجب إنكار المنكر والنهي عما حرم الله. وأما الاحتجاج بأن موجود في المملكة هو حلال هذا غلط يا شيخ. نعم. في مستدرين في مملكة هذه حجة أهل الهوى، أنكرت عن المنكر قالوا لو كان محرم ما أقرته الدولة، موجود الدولة ما أقرته، هذا هو موجود ومحرم والخبر موجود بين الناس والدولة تحاربه، ولكن موجود والأسجد موجود والدولة تحارب وتقيم الحدود على من فعله. المقصود أن وجود المعاصي في البلاد السعودية مو بدل على أنها حلال، المعاصي توجد وحتى في عهد النبي توجد عليه الصلاة والسلام، لكن الواجب إنكار المنكر، إنكار ما حرمه الله والدعوة إلى ما أمر الله، والواجب إنكار ما ظهر من المنكر وقضاء عليه وإقامة الحدود. نعم. في مستاجر يا شيخ شرطت عليه أن يصلي مع الجماعة وبعدين ما يصلي مع الجماعة، وإذا قلت ليش ما تصلي قال أنا أصلي في البيت والفجر، واحيانا يقصر في المسجد والفجر ما يحضره اطلاق ولا مره شفته في المسجد. تستمر ان شاء الله نصيحه لاخوانك، تستمر نصيحته فلا تملوا، الباطل هم يملون من الباطل، مش لا تملون من الحق. انكروا عليهم وعلموهم وجاهدوهم، على الله يهديهم باسبابكم ان شاء الله، وانتم لكم اجر حسب النية ان شاء الله. ولا تيأسوا، لا تيأسوا من روح الله، لا تيأسوا. نعم. ما حكم سماع الاناشيد الاسلاميه التي اصحابها ضرب الدف لترغيب الشباب فيها ولعدم سماع الاغاني الخليعه؟ سماع الاناشيد الطيبه الجهاد الجود والكرم الاشعار الطيبه لا باس بها، لكن لا يكون معها دف ولا معها طبل ولا شيء. اما اذا كان معها طبل او دف او عود او كمال او رباب حرمه، لا بد تكون مجرده ما معها شيء. اشعار طيبه او اناشيد طيبه في الجهاد وكرم الاخلاق في الوالدين في صلاه الرحم، لكن من دون ان يكون معها دف ولا طبل ولا كمال ولا رضابه ولا شيء. التلفزيون بيقدموا في الكمال يا شيخ، التلفزيون فيه منكرات كثيره يا ولدي، عسى الله يكون اشر. احذرها، احذر المنكرات اللي فيه، احذرها احذرها. الله يهدي الدوله يوفتهم ويعين المسؤولين حتى يزيلوا ما فيه من الشر. اللهم ولذا اكل فيها نصيبها من الشر، فاحذر الشر واعرف الخير، خذ الخير واحذر الشر. واخر يسال فيقول: يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه: لو سافرت ميلا لقصرت الصلاه، اقتداء بهذا الصحابي، فاني اسافر من الرياض الى الدرعيه فصليت العشاء قصرا في صلاتي، فهل صلاتي صحيحه ام لا؟ لا هذا غلط، هذا مو سفر. السفر ما يعد سفرا، يحتاج الى الزاد والمزاد. وضبط العلماء بيومين قاصدين، هذا يعني مرحلتين، يعني اربعه فروض. اما الدرعيه الان والرياض شيء واحد، الدرعيه فيه سفر. الدرعيه اتصلت بالرياض وصارت محلا واحدا. فلا فلا يقصر بين الدرعيه والرياض غلط، هذا يعيد الصلاه اربعه. فلا يقصر الا في محل الا في سفر يعد سفرا. يعني مسافه يعدها الناس، مسافه يعدها سفرا، يحتاج صاحبها الى الزاد والماء يحمله معه لانها سفر. والغالب يكون 70 كيلو 80 كيلو، هذا هو الغالب. نعم. ولو كان صلى بالقبر يا شيخ يعني هذا يعني سنوات كثيره. هذا بعض هذا تساهل ما لا سنع. نعم. قال ابن عمر صحيح. نعم. قال ابن عمر صحيح. مو معنى عمر انه كان اذا خرج ميلا او فرسخا، ولكن ما كل قول يكون جدرا بالصواب. نعم. هل هذا من الأعوام يعني هل يجوز أن يعيد حاليا؟ الله إذا ضبطها ينبغي يعيد، الاحتياط الله يعيد، لأنه تساهل من أزائي الجهل فيه بعيد. يعيدها في وقت فريضة الظهر مع الظهر؟ لا من حين يعلم يبعد، ما له حد محدود، ما له وقت محدود يا شيخ. إذا قدم إلى بلده وهو مسافر ومؤخر أخر الظهر إلى عصر وعزم على ذلك، عزم على الجمع وهو مسافر وجاء بلده في وقت العصر والناس يصلون، هل يبدأ بالظهر ثم يصلي العصر؟ ثم صلى العصر يبدا بالظهر اربع ولو مع الجماعه يصلي معهم بنيه الظهر ثم اذا صلى يصلي العصر. لكن ما يصلي بها ركعتين؟ لا يصلي اربع لما وصل بلده يصلي اربع. هل يجب ان يقصر بين الرياض والخلد؟ الخلد من سفر، الخلد سفر، الخوف السفر. نعم. نعم. لا ما يصح، اسال الشيخ. مثلا اختي عليها بنت، انت خالها؟ انا خالها. بنت او بنت بنت او بنت بنت بنت خالها. انت خالها؟ انا خالها لكن جالها بنت. ايش تقول لي؟ بنت خالها خالها خال بنت بنت اكل محرم كلهم ولا بلا عاشر؟ ولا عاشر ولا عاشر او اكثر بعد. انت خالها يا شيخ. المرأة عند مصافحتها اذا حطت البشت وخفت انهم يقولوا موسوس لا صافحة ابد ولا حطت البشت، لا صافحة النساء ابد الا محارم خواتم وعمات ما حتى ولو عجوز ولا تشتغل ولا عجوز ولا عجوز. كم الساعة؟ الساعة 8 الساعة 8 الا 5. نعم 8 الا 5 دقائق. نعم. كان لي اخو توفى وخلف وراه 90 ووراه زوجته وامه وامه. زوجته وامه وابوه؟ نعم. اللي وراه امه وابوه وزوجته بس اخوانه ما هم فيه. وانا اخوه. انت مالك شيء الا ان شاء الله الاجر. طال عمرك سالت شيخين واحد اعطاني يعني لا غلط ليش مع المسلمين ما لا ما لا ما نسيه. أنا عارف طال عمرك. كم يصير لأمه ولأبوه؟ أمها لها سديس ما دام الأخوان. ما لها ما لها عيال. الأخوان. نعم أنا كنت نعم مطلق. لها عيال أخوان عيال. أخوان الأبوه. عيال. ما لها لها صبي يعني. ما فينا أمه هي أمه بس أم عيال أخواني مهمة. ولو لها زوجها الثاني الربع. زوجها لها الربع. والأم لها السديس والبنت لأبيه. والأخوان ما لهم. ولو تحجب الاخوان ولا ما ورثوا على الصحيح. والدتي اعطيت الربع يعني. وش هي؟ يعني يرجع من الربع. اعطيت الربع عمه. البيت وشو؟ اخوه. ولدها. وخلف وعرض وراه 90,000. حكم لي شيخ من دائرة الافتاء ان لها الربع عمه وزوجته لها الربع وابي لها النصف. يمكن انكم بادروا على الاخوان غلط انكم ما علمتهم اخوان ما لها اخوان لا غلط لها سبيل بس لا سبيل وزوجها نعم زوج... الا اذا سمحوا اذا سمح ابوك ما يحتاج اذا سمح ابوك ما يحتاج اذا سمح ابوك ابوك زياده لا سمح هذا السؤال بس نعم. حدث زعل بيني وبين زوجتي وانفعلت وحلفت بالطلاق بالثلاث وزوجتي حامل الواقع اليمين ام لا إذا حلفت على إيش؟ هو حلفت إيش؟ قال عليه هو حلف على بالطلاق إن تطلع من البيت أو مثلاً شيء كذا كذا ليش سائل؟ تجينا في دار الإفتاء إن شاء الله يكون خير إن شاء الله. تجينا في دار الإفتاء إن شاء الله في البيت. عليه الطلاق إيش؟ما فضل عندي؟ بقول عليه الطلاق من تفضل عندي؟ يعني أنت قاعدة في البيت يعني؟ أنا أقول هنشوف الموضوع إن شاء الله بينك وبينها تجد في البيت وفي دار الإفتاء ونشوف الموضوع إن شاء الله بعد الصلاة كيف ثلاثة البرد؟ لا في النهار يوم السبت إن شاء الله ثلاثة البرد خلف الصف يا شيخ نعم ثلاثة البرد خلف الصف ما يصح فرها خلف الصف إذا كان ما جل إمام ولو ينتظر حتى يحصل الناس ما يصفون معه ولا يصف في الفرجة يدور الفرجة يصفان مع الناس ومع الإمام على يمينه ولا يصلي واحد خلف الصف ولا يجر أحد لا يجر أحد الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فقد سمعنا جميعا هذه الندرة المباركة التي تولاها صاحب الفضيلة الشيخ صالح عبد الرحمن الأطرم والشيخ إبراهيم عبد الله وغيره فيما يتعلق بسبب الفطرة ولقد أجاد وأفاد وبين في صار الفطرة وأوضح ما يتعلق بذلك كما سمعنا فجزاهما الله خيرا وضاعف مثوبتهما وزادنا وإياكم وإياهما علما وهدى وتوفيقا ونفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا ولا ريب أن الأمر كما قال الشيخان فإن اسم الفطرة مما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام الحث عليه والترغيب فيه وهي من محاسن الإسلام ومن الدلائل على أنه من عند الله عز وجل الذي شرعها ودعا إليها سبحانه وتعالى فإن الإسلام هو دين الله الذي بعث به الرسل وأنزل به الكتب وشريعة محمد صلى الله عليه وسلم هي أكبر الشرائع وأتمها قال جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال عليه الصلاة والسلام ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه يدل أمته على خير ما يعلمون لهم وينذرهم شر ما يعلمون لهم ونبينا صلى الله عليه وسلم هو أكمل الأنبياء وأفضلهم وقد بلغ البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام وأرشد أمته إلى كل خير ونهى عن كل شر عليه الصلاة والسلام ومن ذلك هذه السنن التي سمعتم من الشيخين بيانها القتال والاستحداد وقصر الشارب وقلم الظهر ونفس الإبط والسواك وإعفاء اللحية وغسل البراجم وانتقاص الماء هذه سنن بينها الرسول صلى الله عليه وسلم ودعا إليها وسمعتم في الحديث من حديث أنس رضي الله عنه أنه قد وقت لنا في قصر الشارب وقلم الظهر ونفس الإبط وحلق العانة ألا نترك هذا أكثر من 40 ليلة بين لنا هذا الحديث أنه ينبغي المؤمن أن يلاحظ هذه الأمور وأن يعنى بها وهكذا المرأة لما سمعتم أنه متعلق بالرجال والنساء جميعا وقوله أنس وقت لنا في وقت النبي صلى الله عليه وسلم وقد بين هذا أنس في رواية آخر رواه أحمد وأبو داود والنسائي وغيره قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين الموقف منه وأنه الرسول عليه الصلاة والسلام فهذه الأمور يمر بها الرجال والنساء فالختان من أفضل خصال الفطرة وسمعتم كلام الشيخين في ذلك وقص الشارع وقلب الظهر ونتف الإبط وحلق العانة كل هذه أمور من محاسن الإسلام العناية بها فطول الأظفار يكون صاحبه شبيها بالسباع وفيها من الأذى والمنظر السيء ما ينفر منه وهي مجمع الأوساخ أيضا وقد يؤذي بها غيره إذا طالت يؤذي بها أولاده وزوجته وغير ذلك وتؤذي زوجها وغير ذلك فطولها ليس من الإسلام في شيء، بل هو من التشبه بالسباع وببعض الكفر. وقد شاع في الناس اليوم موضة جديدة في النساء تطويل الأظفار، وهذا غلط وقبيح ومخالف للسنة، ولا يجوز أن تبقى أكثر من 40 ليلة. ينبغي التنبيه لهذا وأن يلاحظ ما يتعلق بالنساء في ذلك. وأما قص الشارف هذا شيء يتعلق بالرجال، وقصه هو السنة لا حرقه، فالأولى يكون قصا لا حرقا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: قص الشوارب، جز الشوارب، وأعفوا اللحى وأرخوا اللحى ووفروا اللحى وأحفوا الشوارب. فجزه وقصه وإحفاؤه والسنة جزه ويقصه قصا تاما، لكن يبقى منه بقية للجمال والزينة يسيرة لا حرقة. وأما اللحية فيجب توفيرها وإرخاؤها، هي من جمال الرجل وهي وجه الرجل. تقول العرب: إذا رأت اللحية ظهر وجهه. وسمعتم ما قاله أحد الشيخين فيما يتعلق بزوالها، وأنه مشابهة للنساء والصبيان الذين معروف أمرهم. فالرجل يتميز عن الصبي وعن المرأة في ظهور اللحية، فهي وجه الرجل وهي ميزة الرجل عن النساء. ومن المؤسف المحزن ومن البلاء أن تنقلب الفطر، أن تغير الفطر حتى يستحسن ما استقبحه الرسول صلى الله عليه وسلم، وحتى يستقبح ما دعا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم ويدعى إلى تركه. ومن البلاء أيضا أن يكون ذلك من بعض من ينتسب إلى العلم، أن يكون منسوبا للعلم ومع ذلك يحلقها ويأخذها ولا يبالي، وهو مدرس أو أستاذ، هذه من المصائب، فإنه يتأسى به الطلاب ويتأسى به غيره. فالواجب على طلبة العلم أن تكون مبادرتهم إلى السنة أكمل من غيرهم وأسرع من غيرهم، لأنهم بقدوة ومتأسى بهم، فينبغي يكونوا أسرع إلى كل خير، أسرع إلى الصلاة في الجماعة وإلى الصف الأول، أسرع إلى إعفاء اللحى وتوفيرها، قص الشوارب، أسرع إلى كل خير، لأنهم دعاة إلى الله والمبلغون عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. فالواجب والمشروع لهم أن يكونوا أسرع الناس الخيرات وأبعدهم من الشرور. وما يتعلق بالختان أمر معلوم، والمشهور عند أهل العلم أنه سنة، وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبه حتى شدد فيه ابن عباس تشديدا عظيما، ولهذا ذهب جمع من أهل العلم إلى وجوب ذلك بحق الرجل. أما المرأة فالأولى في ذلك أنه سنة في حقها وكرامة في حقها، إذا تيسر من يحسن ذلك، من يحسن ختنها. وسمعتم ما نبه عليه فضيلة الشيخ إبراهيم من جهة من يدخل في الإسلام، وأن ينبغي في مثل هذا عدم التشديد عليه ما يتعلق بالختان حتى لا ينفر عن الإسلام. فإن كانت ختان سنة فالسنة أمرها أوسع، وإن كان واجبا كما هو قول جمع من أهل العلم فهو واجب ليس مثل واجبات الأخرى يمكن تأجيله ويمكن تأخيره إلى وقت ما. وقد أسلم الجم الغفير على يد النبي صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة لما فتحت مكة، ولم يحفظ عنه حرف واحد أنه أمر هؤلاء لا يسلموا أن يختتنوا حالا، بل يروى عنه أنه قال لبعض المسلمين: ألقى عنك شعرك واختتن، لكنه خبر فيه ضعف. ولما أسلم ثمامة بن قتال بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في مدينة لم يحفظ عنه أنه قال له اختتن، لأن هذا شيء معروف، بعدما يسلم وبعدما يتعلم الإسلام يعرف هذا الحكم ويعرف هذه السنة أو هذا الواجب بعد ذلك. فالمقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو سيد الدعاة إلى الله وهو إمامهم دعا إلى الإسلام ورغب الناس في الإسلام، وأسلم على يديه جم الغفير، ولم يحفظ أنه أوجب عليه الختان تلك الساعة أو أمرهم بالختان تلك الساعة حتى لا ينفروا من الإسلام، لأنه قد يشق عليهم أخذ الغلفة ذلك الوقت، وقد يترتب على ذلك شيء من التعب. فالمقصود أنه ينبغي تأجيل ذلك وعدم البدار بذلك حتى لا ينفر أحد من هذا الدين العظيم. وهكذا الغسل، ذهب بعض أهل العلم أنه يجب الغسل على من أسلم، والصواب أنه مستحب ومشروع، لأن الرسول أمر به قيس بن عاصم لما أسلم، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم إسلام جم الغفير على يديه ولم يأمرهم بذلك، فدل ذلك على أن الغسل مستحب ومشروع لمن أسلم حين يسلم، ولكن ليس بواجب، بل متى اغتسل فهو افضل واولى كما امر به النبي صلى الله عليه وسلم قيس بن عاصم، وان ترك ذلك فلا حرج عليه، ولكن سوف يتطهر وسوف يغتسل بعد ذلك، لان الغسل تدعو اليه الفطره من جهه النظافه، ويدعو اليه ايضا اتيانه لاهله، فان غسل جنابه واجب، فالغسل سوف يتيسر بعد ذلك. والمقصود من هذا انه ينبغي التشجيع على الدخول في الاسلام والترغيب فيه، ويظهر محاسن الاسلام وسماحه الاسلام، حتى لا ينفر من اراد الدخول فيه، وحتى لا نكون عونا لاعداء الله على منع الدخول في الاسلام، لان الكفره يؤلمهم ان يروا من يدخل في الاسلام، ويشق عليهم سواء كانوا يهود او نصارى او غيرهم، يشق عليهم ان يسمعوا الدخول في الاسلام والرغبه في الاسلام، فينبغي تسهيل الدخول في الاسلام والتشجيع عليه والترغيب فيه، وبيان ما في الاسلام من الخير العظيم، وانه الدين الحق، وان ليس هناك دين سواه، ما في الدنيا دين اخر ما هي الا دين الاسلام فقط، من مات عليه فله الجنه ومن مات على خلافه فله النار، نسال الله العافيه. ان الدين عند الله الاسلام، قال سبحانه من يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. هذا الدين العظيم الذي به النجاه ينبغي التشجيع على الدخول فيه، ورحمه الناس ودعوتهم الى الله وترغيبهم في الاسلام حتى تنقذهم من النار، حتى تنقذهم من العاقبه الوخيمه، نسال الله العافيه. فجميع الاديان باطله، يهوديه نصرانيه بوذيه وثنيه مجوسيه، كلها باطله، كلها اديان الى النار، نعوذ بالله. ولهذا قال عليه الصلاه والسلام والذي نفسي بيده لا يسمع باحد من الامه يهودي ولا نصراني ثم يموت ولا يؤمن بالذي ارسلته الا كان من اهل النار، نسال الله السلامه والعافيه. ويقول جل وعلا ومن يكفر بما لا اله فالنار موعده، فمن كفر بهذا الدين او بكتاب الله صارت النار موعده يوم القيامه، نسال الله العافيه. فلا دين تحصل به النجاه الا دين الاسلام الذي بعث الله به الرسل وانزل به الكتب وبعث به محمد عليه الصلاه والسلام الذي هو اخر الانبياء وخاتمهم عليه الصلاه والسلام. ثم ينبغي ايضا الحفاظ على جميع السنن، فما علمت من السنن فزاد اليه وسارع اليه، لان العنايه بالسنن في الحقيقه عنايه بالواجبات وحرص على الواجبات، لان من اعتنى بالسنن فذلك مما يعينه ويقويه على اداء الواجبات والحفاظ عليها وادائها كامله، كما ان تجنب المكروهات والمشتبهات مما يعين على ترك المحرمات. فاذا تساهل المسلم بالسنن جره التساهل لا يتساهل بالواجبات، واذا تساهل بالمكروهات والمشتبهات جره هذا حتى يقع في المحارم. فالمحافظه على السنن والمندوبات في الحقيقه محافظه على الواجبات والفرائض، كما ان الحذر من المكروهات والمشتبهات حذر من المحارم وبعد عن المحارم. وقد نبه ابراهيم على امر اخر وهو ايضا ما يتعلق بالاستنجاء، فانتقاص الماء هو الاستنجاء، والاستنجاء ابلغ في الطهاره من جهه الخارج من جهه اللون والغائط، ولكن لا يتعين فلو استنجى بالحجاره او باللبن او بالمناديل اجزاه ذلك، ولا سيما قد يحتاج الى هذا في البريه وعند قله الماء وفي مواضع دورات المياه التي يحتاج فيها لكشف عورته، وقد ترى عورته من غيره، هو يحتاج الى ان يكتفي بالاستجمار في بعض الاحيان حتى لا يحتاج الى كشف عورته في مكان لا يناسب كشفها فيه. فالمقصود ان الاستنجاء يكون بامور ثلاثه، يكون بالماء وحده، قد استنجنا بالماء وحده عليه الصلاه والسلام، ويكون بالحجاره وحدها، فكثيرا ما يستنجي بالحجاره وحدها عليه الصلاه والسلام ولا يستنجي بالماء عليه الصلاه والسلام، وهكذا العرب هذا طريقهم في الغالب، وهكذا الصحابه في الغالب عليهم الاستنجاء بالحجاره والاستجمار والاكتفاء بذلك عن الماء. والامر الثالث الجمع بينهما، يستنجي بما تيسر من حجاره او لبن او تراب او مناديل، ثم يسعه الماء لانه انقى وانظف حتى لا يبقى اثر. ولكن يلاحظ في الاستجمار ان يكون بشيء طاهر من لبن طاهر، حجر طاهر، مناديل طاهره خشنه تزيل الاذى، لا باس لا يحصل بها النفع، بل تكون حجاره خشنه يحصل بها ازاله الاذى، لبن، مناديل، قطع خشب في خشبات مناسبه تزيل الاذى، الى غير ذلك مما يحصل به ازاله الاذى. ويلاحظ مع هذا ان يكون ذلك لا ينقص عن ثلاث مرات، ثلاث مساحات، لان الرسول نهى يستنجى باقل من ثلاث احجار عليه الصلاه والسلام، رواه مسلم الصحيح. وقال في حديث عائشه اذا ذهب احد الى الغائط فذهب معه ثلاثة أحجار فإنها تجزع عنه، فإذا استنجى بثلاثة أو أكثر أجزأ عنه ذلك إذا أنقى المحل وطيب المحل، وإذا لم تكفي الثلاثة زاد أربعة خمسة وأكثر حتى ينقي المحل. والسنة أن يكون على وتر، قوله صلى الله عليه وسلم ومن استجبر فليوتر، يعني السنة أن يقطع على وتر ثلاثة أو خمسة أو سبع، هذا هو الأفضل. فإذا كفت الرابعة السبع يزيد الخامسة، وإذا لم تكفي زاد سادسة، فإذا كفت السادسة استحب يقطع على وتر فيأتي بسابعة. هذا هو السنة، ولا يجزي اثنتان ولا واحدة، لا بد من ثلاثة ما أكثر، يزيل الأذى بثلاث حجرات أو لبنات أو أكثر حتى لا يبقى أثر. وإذا كان حجر كبير أو شعب فأزال بكل شعبة حتى زال الأذى، وإن ثلاثة أكثر حصل المقصود. فالحاصل لا بد من إزالة الأذى بثلاثة أو أكثر حتى لا يبقى أثر للغائط ولا البول، ثم يتوضأ وضوء الصلاة بعد ذلك، يتمضمض ويستنجى إلى آخره، يكمل وضوءه. ثم هذا الاستنجاء ليس لكل شيء بل للبول وغائط. بعض الناس يخفى عليه فيظن أنه يستنجي من الريح أو من لحم الإبل أو من نفس فرجه أو من النوم، لا، هذا ما يحتاج إلى استنجاء. تبدأ بالمضمضة والاستنشاق فقط، إذا أردت الوضوء ترسل كفيك ثلاثا بنية الوضوء تسمي الله جل وعلا، ثم تبدأ فتتمضمض وتستنشق وترسل وجهك، ما هذه الاستنجاء. الاستنجاء غسل الدبر والذكر إنما يكون لأحد أمرين، إما خارج من الدبر كالغائط ونحوه، أو خارج من الذكر كالبول. أما الريح الفسع والضراط، كذلك نحو الإبل، كذلك النوم، كذلك مس الفرد، هذه أشياء لا تحتاج إلى استنجاء، إنما يكفيها التمسح الذي هو الوضوء الشرعي، وهو البداء بغسل كفين ثلاثة مع التسمية ثم المضى والاستنشاق، هذا هو الوضوء الشرعي. أما غسل الدبر والذكر فهذا يسمى الاستنجاء، وإن كان بعض العامة يسميه وضوء لكنه بالشرع يسمى استنجاء، وإذا كان بالحجارة يسمى استجمار. وعرفت أنه يجزي وحده، استنجاء استجمار بالحجارة يجزي وحده إذا أنقى المحل وطيب المحل ولم يقع إلا خارج أثر كفى عن الماء، وإذا استنجى بالماء كفى وحده، وإذا استنجى بهما كان أكمل وأفضل. هذه أمور ينبغي التنبه عليها، تنبه لها، لأن بعض الناس قد يظن أنه لا بد من الماء ولا يزيل الحجارة ولا يزيل اللبن ولا يزيل الملاذين، لأن ما درس هذا الشيء ولا سمع في الدروس التي يسمعها. فإذا سمع الإنسان منه الفائدة يبلغه غيره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فليبلغ الشاهد الغائب، فربما بلغ وعلى سامع، وقال عليه الصلاة والسلام نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. المؤمن إذا سمع الفائدة أداها إلى أهل بيته إلى إخوانه وجلسائه، مثل ما سمعته ما يتعلق بالسواك، يعلم النساء أهله حتى تستاكى زوجته وأمه وخواته يعتادوا السواك، يعلموا من جهة الاستنجاء. المرأة لا تستنجي من الريح مثل الرجل، لا من الريح ولا من النوم ولا من لحم الإبل ونحو ذلك، إنما الاستنجاء من البول والغائط، ويجزي فيه اللبن والحجارة والتراب والخشب والمناديل إذا أنقى المحل ثلاث مرات أو أكثر، لا ينقص عن ثلاث، ثلاث مرات أو أكثر حتى يلقي المحل ويطيب المحل. نسأل الله للجميع مزيدا من التوفيق. من البلاء العظيم هو الذي عم كثيرا من الناس مسألة اللحية، أخذها وقصها وحقها. أيها الإخوة في الله، هذا أمر قد عم شره كثيرا من الناس بسبب الاقتداء بالجلساء وبعض المدرسين ونحو ذلك، وهذا غلط كبير ينبغي المؤمن أن ينتبه له وأن يحذره ويتقي الله في ذلك. وقد يشبه بعض الناس بفعل ابن عمر، ابن عمر رضي الله عنه صحابي جليل من العباد والأخيار، لكن كل واحد قد يغلط ولو كان من الصحابة قد يغلط ويخطئ في شيء، ولهم السابقة العظيمة والفضل العظيم رضي الله عنهم وأرضاهم. لكن تأول قوله تعالى ثم لو تفتهم، فظن ابن عمر أن من التفت أن يأخذ من لحيته إذا حلق في الحج والعمرة أو قصر، وكان يأخذ منها في الحج والعمرة ما زاد على قبضة إذا مسكها هكذا وخرج شيء، ولا ما عند الناس قبضها، الكثير ما عندهم قبضها ولا عندهم شيء، ودخلوها كلها. كان إذا طالت حتى خرجت من تحت يده إذا قبض عليها فأخذ من أطرافها بعض الشيء في الحج والعمرة، وهذا فعله واجتهاده رضي الله عنه، وهذا الاجتهاد خالف السنة فيطرح، لأن الله يقول جل وعلا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله الرسول، والرسول صلى الله عليه وسلم قال أعفوا اللحى أرخوا اللحى وفروا اللحى. هذا أمره صلى الله عليه وسلم، فلا يخالف أمره لقول أحد من الناس ولا لفعل أحد من الناس، لا لفعل ابن عمر ولا غيره. فابن عمر وغير ابن عمر إذا خالف قولهم أو فعلهم ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ بقول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال الرب عز وجل أيضا وما اختلفتم في شيء فحكمه إلى الله. كذلك حديث آخر يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها، هذا أيضا تعلق به بعض الناس يحسبون أنه صحيح واحتجوا به على فعلهم القبيح، وهو حديث باطل ليس بصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. رواه الترمذي من طريق عمر بن هارون البلخي وهو متهم بالكذب عند أهل العلم، فهو حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت عنه أنه كان يأخذ من طولها ولا من عرضها عليه الصلاة والسلام، بل كان يوفرها كثيرا عليه الصلاة والسلام وينهى عن أخذ شيء منها ويأمر بتوفيرها وإعفائها وإرخائها. فينبغي أن يعلم هذا وألا يغتر بقول من يقول هذا الشيء، فإن الحديث الذي فيه أنه كان يأخذ من طولها وعرضها خبر باطل لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. فينبغي أن نعلم هذا، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم من رضيه وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا وأن يمنحنا الفقه في ديننا وأن يصلح ولاة أمرنا جميعا وحكام المسلمين جميعا وأن يوفقهم لحكم الله بين عباده وأن يصلح قلوبهم وأعمالهم وأن يصلح لهم بطانة وأن يعينهم على كل خير وأن يجعلنا وإياكم من أعوانهم على الخير. اللهم لكم جواد كريم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. شكرا لسماحة الشيخ وبارك الله له وجزاه الله خير الجزاء. أبو بالمناسبة تطويل شعر الرأس هذا أصله جائز، كان العربي طول رؤوسه والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعفي رأسه صلى الله عليه وسلم، ربما وصل إلى منكبه وربما ارتفع على حسب حلقه حين يحلقه في الحج والعمرة عليه الصلاة والسلام، يحلقه في الحج ويقصره في العمرة عليه الصلاة والسلام. فإذا طول الإنسان لا لمقصد سيء لا لأجل النساء ولا لأجل الفتنة فلا حرج في ذلك، وإن كانت تطويله في مكان في بلد أو في قرية يتهم فيه بالسوء أو ظن به السوء فينبغي لا تركه حتى لا يتهم بالسوء، وإذا طوله من أجل النساء والفتنة ومغازلة النساء كان منكرا إن شاء الله. يا شيخ هذا إيش اسمه يعني تربيته يؤجر عليها إذا قصد السنة، إذا قصد السنة المحمدية السنة لا بأس، نعم وتنظيفه. أما إذا قصد شيء آخر فلا. نعم يظهر. كم قرن يا شيخ؟ ما ورد ما نعرف شيء محدود، إذا جعل ثلاثة لا بأس أو جعل قرنين فلا بأس مثل النساء. نعم. لا يخفى على سماحتكم أن كثيرا من الحاضرين، سؤال من أحد الأخوة، أن كثيرا من الحاضرين في هذا المسجد يكونون في كل ليلة جمعة حلقة حول أصحاب الندوة، فإذا قمت الصلاة ذهبوا إلى الصفوف المتأخرة فينتج عن ذلك تشويش وارتباك على المصلين أو زحام عليه، فما رأي سماحتكم لو كون هؤلاء المتحلقون حول الندوة صفا أول وبذلك تحل المشكلة أثابكم الله؟ هذا هو الذي ينبغي ما دام الصوت يصل، فالذي ينبغي أن يكون الجميع صفا صفا حتى يختاروا الصف الأول ثم الثاني ثم الثالث، ما دام الصوت يصل والحمد لله والسماعات تبلغ فلا حاجة إلى التحلق والطوف، بل هذا ربما شوش على الجميع وربما حصل به ازدحام عند الإمام وربما ضيق على بعض الناس في الصف الثاني أو الثالث، فينبغي يكون الصف الأول ثم الثاني ثم الثالث حتى لا يحصل تشويش على أحد ولا أذى لأحد. سؤال آخر، هل على الحلاق الذي يحلق للناس لحاهم اسم وذنب في ذلك؟ وإذا كان مصدر رزقه هو الحلاقة فما حكم المال الذي يأخذه؟ هل هو حرام؟ سمعتم أن حلق اللحية حرام وأن اللحية ما لبت على الخدين والذقن ما تحت العظم الذي يحاذي سماخ الأذن هذا حد اللحية، ما فوقه إلى الرأس وما تحته إلى اللحية، فاللحية ما لبت على الخدين والذقن هو اللحية. فالذي يحلق هذا للناس أو يقصه للناس آثم وعليه نصيبه من الوزر، وما يأخذه سحت من المال والأجرة حرام منكر، لأن الله جل وعلا يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ومن عانى على المحرم قد شارك في المحرم، ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم الربا وموكلة وكاتبة وشاهديه وقال لهم سواء. لماذا لعن الكاتب؟ لأن عانى على الإثم، ولعن الشاهدين لأن عانوا على الإثم، ولعن من أكل الربا كذلك. المقصود أن الإعانة على ما حرم الله محرمة، وإذا أخذ عنها مالا صار كسبا محرمة صار سحتا والله السلام. نعم. وهكذا بيع الدخان والخمور والمسكرات وثمنها كله حرام، فالرسول لعن الخمر وشاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها ومحمودة إليه وبايعها ومشتريها وآكل ثمنها كله ملعون نعوذ بالله إن شاء الله العافية. والتحق بهذا ما حرم الله عز وجل من التدخين والحشيشة التي تسكر معروفة والفيون، كل ما هو مسكر كله داخل في التحريم، فبيعه حرام وثمنه حرام والتعامل في هذا حرام، وهكذا حرق اللحى حرام وأخذ الثمن عليها ويجرح عليها حرام، وبادرها قد فعل محرما وآخذها فعل محرما، ولا حول ولا قوة إلا بالله. شيخ، قاس عليها الخياط اللي طول الثياب الإسبال يقاس على مثلاً. والله الله إنه مثلاً، لكن عرف إن الرجل اللي يقص عليه اللي وصل إليه يعني قياسه عليه داخل في الإسبال. أما إذا كان خاطئ ما يدري من هنا هذا ما يدخل إن شاء الله، لكن إذا كان قاسه على إنسان عرف إنها تقول هذا الإنسان وإن خاطئه له وهو طول حتى جاوز الكعب يكون شريك له في الإسبال. وإذا طلب منه يا شيخ نفس ال ولا طلب منه إلا إذا كان مهبلي مهبلي، أما إذا كان لي ويعلم إنه له ويطول حتى يكون الله. لا هذا عانت اللحلة. نعم. وآخر يسأل فيقول هل يجوز نتف شيب الرأس ولو كان قليلا؟ سمعتم هذا ورد في المحاضرة، لا ينبغي نتف الرأس نتف الشيب، الشيب لا ينتهي نور مسلم، وجاء في الحديث الآخر أنه ما شاب شيبة كتب الله له بحسنة، لا ينبغي نتف الشيب، أقل أحوال كراهة شديدة فلا ينبغي نتف الشيب، ولك في اللحية صار أشد، لا يجوز نتفه من اللحية ويكره نتفه من الرأس، فإنه نور المسلم ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحاب نتفه، فلا ينبغي نتفه، ولا ينبغي أيضا سب السواد، سمعتم بعض الناس قد يخبأ بالسواد، هذا لا يجوز، النبي صلى الله عليه وسلم قال غيروا هذا الشيء وجنبوا بالسواد، فالسنة أن يغير بالحمرة أو بالحنة والكثم، أما دعوة بعض الناس أن قول وجنبوا بالسواد أنه مدرج هذا غلط، ليس بمدرج، بل هو نفس كلام النبي عليه الصلاة والسلام، غيروا هذا الشيء وجنبوا بالسواد، رواه مسلم الصحيح وجماعة الآخرون من العلم. وفي السنن ومسند احمد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يكون في اخر الزمان قوم يخرجون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحه الجنه ان شاء الله، وهذا وعيد شديد يدل على شده التحريم. ولما راى النبي صلى الله عليه وسلم راس ابي قحافه شاي كبير وهذا الصديق راى راسه ولحيته كالتغامه بياضا قال صلى الله عليه وسلم غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد عليه الصلاه والسلام. نعم، لكن خلطه بالكتم حنه وكتم حنه وحده لا باس. نعم، اما سواد الخالص فلا يجوز، وإن فعله بعض الناس لا يطر بعض الناس، قد فعله بعض السلف، قد فعله بعض السلف، وروى عن بعض الصحابة أنه فعله، لكن يحمل ذلك على أنهم ما بلغهم النهي، من فعلهم من الصحابة ومن السلف من أهل العلم الأوائل هو محمول على أنهم ما بلغهم النهي، لو بلغهم النهي لبادروا إلى الترك ولم يفعلوا رضي الله عنهم وأرضاهم. يجوز القائد والحاكم؟ لا لأجل لأحد، لا. ما في رخصة. لا. نعم. هل ترك إحدى سنن الفطرة حكمه واحد، بمعنى مثلا من ترك حلق العانة حكمه حكم من لم يخص من شاربه أو من حلق لحيته؟ لا، فاته سنة، من ترك سنة فاته ثوابها، فاته ثوابها ولا يلحقه بقية أخرى، إذا ترك مثلا حلق العانة يكون مسؤول عن هذا الشيء وينصح بأن يعتني بها، كذلك في الإبر كذلك قبل الأظهار، كل واحدة مستقلة، سنة مستقلة. نعم. وآخر يقول نرى محلات الحلاقين الذين يحلقون اللحاء عند المساجد وعلى طرقات المسلمين ولا نرى من ينكر ذلك عليهم. والله هذا الأخير. واجب على الهيئة وعلى كل مسلم ينكر عليهم، وسنلاحظ هذا إن شاء الله مع الهيئة، يجب إنكار ذلك لأن المسلم يكون مسلم لا يظلمه ولا يسلمه، فإذا رأيت أخاك يحلق اللحية تنكر عليه على الحالق والمحلوق جميع، على المستأجر وعلى نفس الحالق الذي هو صاحب اللحية، فالمحلوق ينكر عليه والحالق الذي استؤجر أو بغير استئجار هذا ينكر عليه، ولو أن المسلمين يتعاونوا بالإنكار قل الشر، ولكن السكوت هو المصيبة، السكوت هو المصيبة ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا قال بعض السلف الناطق بالحق الناطق الساكن مع الحق شيطان أحرص، والناطق بالباطل شيطان الناطق، نسأل الله العافية. المقصود أن الواجب النطق بالحق، فالنطق بالحق أمر واجب، فالذي ينطق بالحق قد فعل الواجب، والذي يسكت عن الحق قد سكت عن الواجب، لو شبه بالشيطان أخرس نسأل الله العافية. يا شيخ. نعم. غفر الله لك، بالنسبة للجنائز الآن الميت إذا مات تقص أظافره وشواربه وتنتفي بطيه والعانة تستر، طيب البعض من الأموات يكون طويل الشعر، أنا مرواسة في هذا الميت إنه أصلا هنا الحي أخي، لكن هل هو يا شيخ يحلق أم يترك على حالته؟ أنا مرواسة إن الحلق والعانة فلا بأس حسن، وإلا يحلقها فلا أمر أوسع لأن إنها أمر خلاص طويت صفحته المقصود الحاضر. أما إذا قلت الإظهار أو قصة جانبه هذا حسن، هذا حسن، وإذا حلق العانة تيسر هذا حسن، ولا لا يتيسر هذا يعقوم هذا. لكن في فقه السنة كشف العورة حرام لا لي حاجة مثل ما يوضيه ونجيه. ماذا يقول الإنسان لوالده إذا كان يحلق لحيته وكيف أنصحه؟ ينصحه بالكلام الطيب مثل ما ينصح عن المعاصي يعني كيف ينصحه بالكلام الطيب. ويا والدي الرسول قال كذا عليه الصلاة والسلام يا والدي أنا أنصحك أن تتبع السنة وأن تأخذ بالسنة بكلام طيب مو بالعنف والشدة وأنه حق عظيم. لكن ينصحه بكلام طيب وهكذا الناس ينصحهم بكلام طيب أيضا. لكن والد أمره أعظم والد أمره أعظم وهكذا الكبار والأمراء والرؤساء والكبار يتلطف في نصيحتهم حتى لا يزجروه حتى لا يردوا عليه الحق. ولكن بكلام طيب والأسلوب الحسن يدرك خيرا كثيرا. وإذا أمر الوالد ولده بحلق لحيته لا يرضيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف لا طاعة في المخلوق نفس الحال. وهكذا لو أمر زوجته لا تطيعه أو أمر يأتي بالدخان أو بالخمر ما يطيع في هذا. نعم إنما الطاعة في المعروف لكن لا بد رد الحسن يقول يا ولدي هذا ما يجوز لي ولا كان أنا أسمع ربي لكن لا يجوز لي أن أطيعك في غير المعروف. نعم يكون كلام طيب حتى يؤثر في قلبك. نعم. ما هي الحكمة في توقيت زمن الحلق أو نتف الإبط بالأربعين يوما؟ الله أعلم لا أعلم في هذا شيئا لكن قد يقال والله أعلم أن الإنسان قد يشغل قد يحصل له عوارض تمنعه من نتف إبطه وحلق إعانته وقص شاربه في أقل من أربعين قد تحول بينها المشاغل فمن رحمة الله وسع له في أربعين يكون هذا من باب التوسعة يعني قد يشغل وتحول دونه دون ذلك أمور ليست في اختياره فمن رحمة الله وسع له ويسر له. لو زاد على 40 يأثم لو زاد على ظاهر الحديث يقول وقت لنا لو لوتها فقط الله ظاهره ما كثيرا كثير من الأخوة في البلاد العربية إذا سئلوا عن سبب حلق لحاهم قالوا نحن مضيق علينا ومعقبون على ذلك ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه لقوا من العذاب والتضييق أشد من ذلك يعني بعض تقول لحاهم من أكثر هذا من أكره عليه اتهمهم يعني من أكره عليه معذور من أكره عليه وأمسكوه حلقوا لحيته أو قالوا إحنا قهرنا ضربناك وهددوه بالقتل الضرب أو بالقتل أو بالسجن حقيقة وإلا فعلوا كذا هذا عذر. لكن بعضهم ما يبالي يدعي دعوة لا أمسكوه ولا ضربوه ولا سووا بشيء لكن سارع إليه أجابهم بسرعة من دون تأمل حلقها لهم بسرعة لا ينبغي هذا. الواجب أن يكون عنده امتناع وعنده قوة وقوة في دينه ونشاط في دينه لا يجيبهم إلى ذلك إلا إذا كان هناك شيء يعني يترتب عليه أمر معلوم من العذاب. فإن التهديد بعض الناس ما يهدد ولا يفعل يدعد ولا يسوي شيء لكن إذا كان عرف أنه إذا هدد وفعلوا عرف من طريقة بلاده أو أمير بلاده أو حاكم بلاده أنه متى هدده على الشيء ولم يفعل نفذ فله عذر. أما مجرد أنهم يكرهون هذا الشيء أو أنهم يتهمونه لا ما هو عذر هذا ليس بعذر. نرجو نعم لو خير مثلا أحد الشباب في الجيش مثلا إما أن يحلق وإما أن يدخل السجن فهل يستجيب هنا؟ لو استجاب هل يأثم بفعله؟ يعني هددوه إذ يعني أحد الجنود يعني إما أن يحلق وإما أن يدخل السجن أو ينفصل ينفصل ما بيفصلوش وغلام يدخل السجن. أما إذا كان ما ينفصل هو معنى إذا كان ما يمنعه ما يطيعه يعني ينفصل إذا كان ما يطيعونه وهددوا صادقين صدق لا يجوز لكن صبر حتى يدخل السجن ربما أدخلوه يومين أو عشر ثم أطلقوه وصار مفتاحا لغيره. عدم العجلة هو الذي ينبغي ولو دخل السجن يومين ثلاث أسبوع ربما جاء الله فرج ثم يخرجونه ويكون مفتاحا لغيره لا يعرف من إخوانه. أنا أرى أنه لا يعجل حتى ولو وعدوا بالسجن لا يعجل. أما بالضرب الشديد هذا له علم. أما مجرد السجن قد يكون السجن خفيفا قد لا يعجل. أما إذا كان السجن في عذاب هو عذر إذا كان يظن أنه صادق يظنه أنه يعني يرفدون. نرجو بيان الأحاديث التي وردت في ختان النساء وهل ذلك سنة مؤكدة؟ أم الأحاديث طيب هل السواك أثناء خطبة الجمعة جائز؟ وهل الذي يستاك أثناء الخطبة ينطبق عليه قول الرسول من لغى فلا جمعة له؟ من صحى فقد لغى ومن لغى فلا لا يستاك وقت الخطبة لأن نوع من العبد نوع من العمل فلا يستاك حتى ينتهي لأن مأمور بالإنصات فلا يقوم يصلي ولا يقرأ ولا يتكلم مع أحد ولا يعبث الحصى ولا بثيابه ينصت يقبل على الخطبة. المقصود من الخطبة من المقصود؟ المقصود من الحاضرون المقصود من الخطبة وعض الحاضرين فمشروع لهم الواجب عليهم ينصتوا ويستمعوا لما يقال حتى يستفيدوا، فلا يستغل لا بالسواك ولا باللحية ولا بمس الحصى ولا بقراءة. طلاب العلم، ولا نرى لذلك حلا إلا أن يلزم أئمة المساجد بالتفقد ورفع أسماء المتخلفين للجهات المختصة. هذا واقع ولا حول ولا قوة إلا بالله، وينبغي فيه التناصح والتعاون بين المسلمين وبين الجيران، إذا رأوا من يتخلف ينصحونه ويوجهونه، والإمام كذلك والمؤذن كذلك وأعيان المسجد يتناصحوا في هذا الشيء، ويزورون من تخلف جماعات يزورونه حتى لا يكون واحد إذا زاروا جماعة ونصحوا لكم أبلغ في النصيحة. وكم ما فاتي يرفعون إلى الهيئة، لعل الهيئة لا تقوم عليه، يرفعون إلى الهيئة أو إلى أمير البلد أو المحكمة. هذا واجب المسلمين، التعاون البر والتقوى. رجل زوج أخته وكان الولي هو أخوها دون مشاورة الوالد وهو مسافر، هل هذا العقد صحيح أم باطل؟ هاي. رجل تزوج بنتا وكان الولي هو أخوها ودون مشاورة الوالد وهو مسافر، هل هذا العقد صحيح؟ إذا عقد الأخ على أخته وأبوه مسافر ولا استشار أباه، هذا تراجع فيه المحكمة، قد يكون له عذر، قد يكون أباه بعيد ما تيسرت كذا، قد يكون معه عنوانه ولا ينبغي تعطل البنت، فالأخ لا يقدم على هذا، شاور المحكمة حتى لا يكون هناك افتيات على والد. إذا غاب الوالد خطبت البنت فلا يعجل الولد الأخ، بل يكاتب أباه إن كان موجود أو يخاطبه بالهاتف لعله يوكله، فإن لم يتيسر له ذلك يعني أبوه كان معه عنوانه ولا يستطيع مخاطبته بالهاتف يعني بالتلفون، يستشير المحكمة، فإذا أقدم وزوج ولم يسر المحكمة هذا هي المحكمة، تنظر المحكمة في هذا الأمر، وهي إن شاء الله فيها البركة. أحد الأخوة بيطلب بيقول لو حبذا لو طلب سماحة الشيخ من الإخوان أصحاب المسجلات أن يضعوا من الموجة موجة المسجلات على إذاعة القرآن حتى لا يحدث كما حدث من قبل سماع الموسيقى، يعني يوقف المسجل على إذاعة القرآن، فإذا حصل خلل ولا شيء يعني ما نسمع موسيقى ولا غناء أثناء. هذا طيب. وآخر يقول قرأت في صحيح مسلم شرح الندوي أن الرجل لا يجوز له النظر إلى فرج امرأته مع التدرج في ذلك على حسب مذهب النووي، وقرأت في آداب الزفاف أنه يجوز النظر لكل من الزوجين، أفتوني أثابكم الله. النظر إلى زوجته جائز مطلقة فردها وغير فردها، وهو كذلك يجوز له النظر إليها، قد أباح الله له جماعها، والجماع أشد من النظر. فالذي يقول أنه يجوز النظر هذا غلط، سواء النووي ولا غير النووي. والذي يقول أنه جائز هو المصيب. المقصود أن النظر نظر الرجل لزوجته ونظرها إليه لا بدنه كله عورته وغير عورته كله هذا جائز الحمد لله. الله أباح لكل منهما النظر للآخر. النبي يغتسل مع زوجاته عليه الصلاة والسلام، والمغتسل يكشف العورة ويجامعها وترى عورته وترى عورته. هذا القول بأنه يجوز قول غلط، لا لا سنة لا وجه له. نعم نعم مكشوف العورة جاء مستور العورة مكشوف العورة. نعم ما عليه لا سراويل ولا إزار، بدأ مكشوف كله. والمغتسل يكشف عورته لكن ما عنده حد في حمامه خاص ما يكشف عورته الحمد لله. تسلى النبي عريان وتسلى موسى عريان وتسلى أيوب عريان. في الحديث تقول عائشة أنها لم يرى مني ولا لا ما هو صحيح، هذا من كلام العام ما لها صحة. هل يرون عن عائشة ما راه مني ولا رأيته منها؟ لا ما لها صحة غير صحيح. نعم. حديث رواه أبو داود أن عائشة قالت كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان يبول فيه من الليل. هذا يروى عن النبي ولا أعرف حسنته، وكان يفعل هذا في مرضه عليه الصلاة والسلام. أما فقل وأن الإنسان إذا جعل عند الشيء يبول فيه عند عجزه أو كبر سنه أو مرضه أو بعد الحمام عنه لا بس ما في هذا الشيء، يبول فيه ثم يكب بعد ذلك. أيوه. لا حرج حتى لو ما صح الحديث. هل يجوز أن يحسى على رأس الميت 3 حسيات لكل من حضر الجنازة؟ هذا أفضل. نعم عند الدفن على القبر يعني. على قبر رأسه النبي كان يحسى عليه 3 حسيات. هل الدعاء مع رفع اليدين بعد الصلاة وجائز؟ ليس له أصلا، ما كان النبي يرفع يديه بعد السلام عليه الصلاة والسلام، ولا كان يدعو بينه وبين نفسه عليه الصلاة والسلام، ولا يرفع الناس يديهم بعد السلام، لا بعد الظهر ولا بعد العصر ولا بعد المغرب ولا بعد العشاء ولا بعد الفجر، ما فعله النبي ولا أصحابه. وأما الدعاء يدعو بينه وبين نفسه إذا دعا بعد الذكر لا بأس. وبعد السنة يا شيخ بعد السنة إذا فعل بعض الأحيان لا بأس، بعض الأحيان ما كان النبي يداوم على هذا الشيء وصلي عليه تارة وتارة، إذا فعل تارة وتارة حسن، أو عرض له دعاء فرفع يديه ودعا، يعني يديه من أسباب الإجابة. اشتريت من شخص دكانا ومن القيمة بيت، فهل يجوز لي شراء البيت بأقل من الثمن لأنه يريد بيعه لي أو يريد بيعه؟ اشتريت من شخص دكان ومن القيمة بيت، يعني ثمن الدكان بيت، فهل يجوز لي شراء البيت بأقل من الثمن لأنه يريد بيعه؟ ما في بأس إذا باع الدكان بيت أو البيت بدكان أو بدكانين أو بأكثر ما في بأس. أيوة. وإذا شريت الدكان البيت منه أو الدكان منه بعد ما تم البيع فلا بأس. أيوة. ما حكم شبك الأيدي من الخلف أثناء المشي؟ ما أعلم خلف ظهره ما أعلم عنه. أيوة. لا أدري، لكن بلغني أن بعض النصارى يستعملوا هذا. أيوة. بعض النصارى يستعملوا، إذا كان من عادة النصارى تركه أو لا لا يتشبه به. أيوة. كن يحط يديهم قفاه. أيوة. إذا كان عادة النصارى يفعلونه في بلادنا أو في بلادهم تركه أو لا. أما إذا كان ليس من عادة الكفار فلا حرج فيه. بماذا يكون الرد على من ادعى أن المواد الحديثة مثل الكيمياء والفيزياء شاغلة وهكذا؟ شكرا بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وعلى عاقبة المتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه الى يوم الدين. اما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه المحاضره القيمه التي قام بها الاخ الكريم صاحب الفضيله الدكتور زاهد بن عوار الالمعي فيما يتعلق بمداخل الشيطان على ابن ادم وطرق اغوائه لبني ادم وأنواعها الكثيرة، وبيان الوسائل للوقاية من شروره ونزغاته ومداخله المتنوعة السيئة. ولقد أجاد وأفاد وأوضح الكثير مما ينبغي إيضاحه في هذا المقام، فجزاه الله خيراً وضاعف مثوبته وزادنا وإياكم وإياه علما وهدى وتوفيقا ونفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا. آمين. وهذانا وإياكم من وساوس الشيطان ونزغاته الكثيرة وأجارنا سبحانه من طاعته واتباع خطواته. اللهم آمين. اللهم آمين. لا ريب أن الله جل وعلا ابتلى بني آدم وابتلى الجن أيضا بهذا الشيطان، فهو موسوس مغوين مضل، وقد غيظ وانظر إلى يوم الدين. لله فيه الحكمة البالغة سبحانه وتعالى، ولو شاء لما كان ذلك، لكن له الحكمة البالغة والحجة الدامغة، وهو جل وعلا أعلم وأحكم. ومن الحكم في ذلك أن الله جل وعلا يبين به الصادق في عبادته لله وإخلاصه لله ورغبته فيما عند الله، والكاذب في دعواه وعبادته، ويبين بذلك أهل الجد والرغبة في الخير والمبادرة إلى طاعة المولى والأخذ بالسبل والوسائل التي توصل إلى رحمته وهدايته وتوفيقه، وبيان من هو متبع للهوى متبع لخطوات الشيطان يميل مع ما تهواه نفسه ويتبع كل شيطان مريض لا يبالي بما يرضي الله ولا بما يسخطه. وفي وجود هذا العدو المبين حكم كثيرة أيضا، فإن الله سبحانه وتعالى يعلم أحوال عباده ويعلم ما تنطوي عليه ضمائرهم، وقد أنظر هذا العدو المبين إن يزين ويضل ويغوي إلا من هدى الله، حتى يجتهد العبد الصادق الراغب فيما عند الله في الأخذ بوسائل النجاة وأسباب العافية، ويضرع إلى الله ويلجأ إليه ويستعين به من نزغاته، ويتحمل الجهاد في سبيله حتى يلقى ربه وهو مجاهد في محاربة هذا العدو، وحمل السلاح دائما للحذر من نزغاته وهمزاته وتزيينه ووساوسه حتى يلقى ربه، وحتى يتبين من هو معرض وغافل ومتساهل وليس عنده الاهتمام والحذر، وحتى يتبين من هو مائل مع شهوته وحظه العاجل ومع عدوه الشيطان ممن هو بخلاف ذلك. وقد أخبر الله عن هذا العدو المبين فقال: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقال عنه: رب بما أغويتني، قال رب بما أغويتني لو ينهم أجمعين ثم لو ينهم أجمعين إلا عبادة منهم فصير. وقال في الآية الأخرى: فبما أغويتني لا أقعدن لهم صراطا مستقيما ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فقد أقسم بذلك، وقال الله عنه: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. فالشيطان قد أنظر وقد توعد وبين أنه سوف يبذل كل شيء في إغواء بني آدم ويصدهم عن الطريق وفي إغوائهم عن السبيل إلا عباد الله المخلصين. فعباد الله محفوظون منه، عباد الله المخلصون محفوظون منه بإخلاصهم وصدقهم وإقبالهم على الله واستعانتهم به وتوجههم إليه وطلبهم الحفظ منه سبحانه وتعالى من هذا العدو المبين. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب جزء مقسوم. فالشيطان ليس له سلطان إلا على من تولاه وأشرك به ومال إليه وأقبل عليه وأطاع وساوسه وهمزاته ونزغاته. أما من أقبل على الله وصدق في الإخلاص لله واتباع سبيله والتمسك بشريعته فإن الله يحفظه من هذا العدو المبيء ويكفيه شره ويعيده من خطواته. فالواجب على المؤمن أن يلجأ إلى الله وأن يضرع إليه في طلب النجاة وأن يستعيذ بالله سبحانه من هذا العدو المبين وأن يجتهد في أداء حق الله واتباع مراضيه والبعد عن مناهيه والوقوف عند حدوده، فإن هذا هو طريق النجاة وهو سبيل السلام. والشيطان أخبر الله عنه جل وعلا أنه لما أمر بالسجود مع الملائكة أبى واستكبر وكان من الكافرين، وبين جل وعلا أن عنصره خبيث، عنصره النار، بها استكبر وبها رفع رأسه وقال أنا خير منه، يعني من آدم، خلقتني من نار وخلقته من طين، يعني فكيف أسجد له؟ كيف يسجد الفاضل المخذول؟ فهذا اعتراض منه على الله وتكبر وإعجاب بأصله وعنصره الذي هو النار. والله جل وعلا قال والجان خلقناه من قبل من نار السموم. فهو يعلم أنه خلق من النار وقد أقر بهذا، والله أخبر عنه بذلك سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين جل وعلا. وقال والجان خلقناه من قبل من نار السموم، وقال عن الشيطان أنه قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقه من طين. فلهذا تكبر وأبى أن يسجد لآدم حتى طرد ولعن، لعنه الله وطرده وصار طريدا لعينا قائدا لكل خبيث وقائدا لكل شيطان وقائدا لكل كافر وقائدا لكل لائط وزان وقائدا لكل مجرم. وقد ذكر في أخبار بني إسرائيل وأخبار الأوائل، وذكر بعض السلف في هذا الباب حكايات كثيرة أنه كان من أعبد الناس هذا الشيطان، وكان له سلطان في السماء الدنيا، فلما أمر الله ملائكته بالسجود استكبر عن هذا الأمر وترفع عن هذا الأمر. وهذه الحكايات التي ذكرها بعض السلف أو التابعين وغيرهم، وذكرها بعض السلف الذين نقلوها عن بني إسرائيل، كلها لا يعتمد عليها، كلها حكايات لا يعتمد عليها، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فكل ما يحكى في هذا الباب لا نعلم فيه شيئا يعتمد عن الله وعن رسوله سوى ما في القرآن الكريم وما صح في السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وما يأتي عن بني إسرائيل وما يحكى عنهم ذكر أهل العلم أنه على ثلاثة أقسام، قسم يوافق ما في القرآن فيصدق وهكذا ما وافق السنة الصحيحة، وقسم يخالف القرآن والسنة ويرد ويرده القرآن والسنة فهذا باطل يكذب، وقسم ثالث ليس في القرآن والسنة ما يدل على صدقه ولا على كذبه فهذا يروى ويحكى ولا يصدق ولا يكذب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا على الكتاب ولا تكذبوهم، فقد يكون حقا فتكذبوه وقد يكون باطلا فتصدقوه، فما لم يرد في الكتاب والسنة ما يدل على صدقه وكذبه فإنه موقوف لا يكذب ولا يصدق، ولكن يحكى من باب التعجب لقوله عليه الصلاة والسلام حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فقولهم إنه كان له سلطان السماء الدنيا أو إنه كان من أعبد الناس أو كذا أو كذا، هذا لا يعتمد عليه ولا يجزم به، ولكن يحكى ما يحكى كما يحكى غيره من أخبار من مضى مما يحكيه بنو إسرائيل وغيرهم، ولكنه بلا شك كان مع الملائكة ولهذا عمه الخطاب، كان معهم وكان في السماء، فلما أمر الملائكة بالسجود دخل في الأمر، إما لكونه منهم من جهة أن طائفته وجماعته كانوا يسمون الجن ومن طوائف الملائكة الذين خلقوا من نار وهم طائفة أخرى، وهذا قاله بعض السلف كما قال الله جل وعلا فإنه كان الجن وسجدوا لله كان الجن فسق عن ربه، فقالوا إنها طائفة من الملائكة يقال له جن. وقال آخرون وهو المشهور ورجحه جماعة ورجحه أبو العباس ابن تيمية وابن القيم وجماعة إن طائفته هم الجن المعروفون وأنه منهم وأنه أبوهم وأنهم ينتسبون إليه، فكما أن آدم أبو البشر أبو بني آدم فالشيطان هو أبو الجن، فما تمرد من ذريته فهم الشياطين، وما لم يتمرد واهتدى وقبل الحق هو من المؤمنين. وقولك من الجن يعني وهو أبوهم، كما يقال آدم من الإنس وهو أبو الإنس، فآدم من الإنس وهو أبوهم، والشيطان إبليس هو من الجن وهو أبوهم. هذا رجحه جماعة من العلم وأيدوه، وقال الله جل وعلا في هذا المعنى: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن ربه، أفتتخذون وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. فأخبر أنه وذريته عدو لنا وأنهم بئس البدل ولاية الله جل وعلا ومحبته واتباع طريقه وسبيله سبحانه وتعالى. فلا يليق بأهل الإيمان أن يتخذوا الشيطان وذريته بديلا ولا أن يوالوهم، بل الواجب أن يعادوهم وينبذوهم ويحذروهم ويتعوذوا بالله من شرهم. وصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال من حديث عائشة رضي الله عنها: خلقت الملائكة من النور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم من وصف لكم. هذا يوضح صحة القول الثاني، فإنه قال خلقت الملائكة من النور فدل على أنه ليس منهم، لأن الرسول جزم أن ما كله خلق من النور، خلق الملائكة من النور وخلق الجان من مارج من نار كما بينه الله في القرآن، فدل ذلك على أن عنصره غير عنصرهم، وأن طائفة الجن هم الجن المعروفون وهو أبوهم وهم ذريته، فالشياطين الذين تمردوا على الحق هم ذريته وهو أتباعه في الباطل، ومن خرج عن ذلك وتمسك بالحق واتبع الحق فهو من المؤمنين، وهم طرائق وهم قدد وهم أنواع. وخلق آدم مما وصف لكم يعني من الطين، رواه مسلم في الصحيح. هذا يدل على أنه ليس من عنصر الملائكة، وأنه كما قال الله من مارج من نار، وأن طائفته جن من مارج من نار وهم أصحابه وهم ذريته وهو أبوهم، كما أن آدم هو أبو البشر. وبعد هذا طرد من السماء وصار إلى الأرض، وذريته في الأرض، وصار فيهم الصالح والطالح كما قال عز وجل: وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طائر غلدا وأنا من المسلمون ومن القاسطون. بين أن منهم طوائف متعددة، وأن فيهم الصالح والطالح وفيهم الشيطان وغيره، وهو كان رأس الشياطين لعنه الله وعاذنا وإياكم. والمقصود من هذا أن له مداخل، هذا الشيطان الذي بين الله لنا حاله، وأنه توعد وأنه أقسم أنه يزين لبني آدم وأنه يغويهم أجمعين إلا عباد الله المخلصين. هذا العدو المبين الذي قد أنذر وابتلينا به يجب أن نحذره وأن نستعين بالله من شره، فقد صدق ظنه على الأكثر ولم ينجو منه إلا القليل، فيجب على المؤمن أن يحذر حتى يكون من القليل الناجين، وحتى يبتعد عن متابعة الضالين والكافرين الذين أطاعوه واتبعوا ما جاء به وما دعاه إليه. وله مداخل كثيرة على الأفراد والجماعات والذكور والإناث والملوك والأمراء والعلماء وغيرهم، له دخول على كل أحد، هو وذريته وأتباعه من شياطين الإنس أيضا، فإن هناك شياطين من الإنس يتبعونه أيضا ويساعدون على باطله، وهم دعاة للنار معه نسأل الله العافية، كما قال الله جل وعلا: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم ويفترون. فهم شياطين من الإنس والجن، قدم ذكر الإنس لعظم شرهم وعظم خطرهم على بني آدم، لأنهم يتصلون بهم ويشافهونهم ويشرحون لهم مذاهبهم الباطلة وأهدافهم الخبيثة ويدعون إليها، فخطرهم عظيم وبلاهم كثير وكيدهم شديد. فيجب على المؤمن أن يحذر شياطين الإنس كما يحذر شياطين الجن أيضا بل أشد. فدعاة الإنس إلى النار كثيرون، من الملاحدة وأنواع الكفرة، من اليهود والنصارى والمجوس والبوذيين والوثنيين، وهكذا من خرج عن الصراط المستقيم من أنواع الكفرة وأنواع الفسقة طيب فهم دعاة للنار، هم دعاة للنار، فيجب الحذر من هؤلاء الذين تابعوا الشيطان وصاروا من ولاة الكافرين، وهكذا من خلط عملا صالحا وآخر سيئا وصار مع المجرمين في أعمال كثيرة، وزين له الشيطان أن ينتهل أشياء كثيرة مما يخالف أمر الله، فيجب الحذر من فساق المسلمين فلا يطاع له المعصية، ويجب الحذر من الكفار ومن شياطين الجن والإنس جميعا فلا يطاعهم في الكفر ولا في المعصية جميعا. وهذا يدلكم يدلنا جميعا على عظم الخطر، وأن هذه الدار دار الخطر، دار الابتلاء والامتحان، فأنت عبد الله مبتلا بالشيطان ونواب الشيطان وذرية الشيطان وشياطين الإنس المنوعين الكثيرين من بني جلدتك ومن غيرهم، فأنت مبتلا بهذه الأمور كثيرة، وأنت على خطر في هذه الدار، والمحفوظ من حفظه الله. وطريق السلامة وطريق النجاة هما بين لكم أخونا الدكتور زاهر في المحاضرة، والاعتصام بحبل الله والتمسك بدين الله والإقبال على الله وعلى دينه والإقبال على القرآن الكريم والسنة المطهرة. ولهذا قال الله جل وعلا: فإن تنازعتم بشيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال سبحانه: ما اختلفتم به من شيء فحكمه إلى الله. والنبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس بحجة الوداع خطبة طويلة في آخر حياته عليه الصلاة والسلام في مجمع عظيم يوم عرفة، وقال لهم: إني تارك فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم بكتاب الله، يعني القرآن زاد الحاكم وغيره وسنتي. فطريق النجاة هو الاعتصام بحبل الله والاعتصام بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بالإقبال على القرآن الكريم وتدبره والإكثار من تلاوته والعمل بما فيه من الأوامر والحذر من النواهي وتأمل ما فيه من العبر والأمثال والقصص التي قصها الله عز وجل من أخبار الرسل وأممهم ومن نجا ومن هلك وما هي أسباب النجاة وما هي أسباب الهلاك، فلنا فيه عبرة. قال الله سبحانه: لقد كان في قصص عبرة لأولي الألباب. فقصص الماضي فيه عبر وفيه ذكرى. فلما ذكر جماعة من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في سورة الشعراء قال بعد كل قصة: إن في ذلك لآية وما كان أكثر المؤمنين. فكان في آية في عبرة في عظة لمن تدبر. ولما ذكر قصة يوسف وقصة إخوته وما جرى عليهم وعلى أبيه قال سبحانه: لقد كان في قصص عبرة لأولي الألباب. ما كان هذه الفرق الذي بين لنا أن هذه الحكايات وهذه الأخبار التي بينها سبحانه فيها عبرة وفيها آيات وفيها عظة وفيها ذكرى لمن تدبر وتعقل. فالناجون من قوم نوح ومن قبله من ذرية آدم ومن قوم هود وقوم صالح وقوم لوط وقوم شعيب وقوم موسى وهارون وقوم إبراهيم وغيرهم. الناجون من هم؟ هم الذين اطاعوا الله ورسوله، هم الذين تمسكوا بدين الله، هم الذين تابعوا الرسل وعظموا ما جاءت به الرسل وصبروا على ذلك ولو قتلوا صبروا، هؤلاء هم الناجون، هم السعداء. أما الذين تابعوا أهواءهم وتابعوا الشياطين وعصوا الرسل وانقادوا لخطوات الشيطان فهم الهالكون، هم الهالكون في الدنيا والآخرة، ومنهم المعذب في الدنيا قبل الآخرة كما عذب الله قوم نوح بالغرق في الدنيا قبل الآخرة قبل النار مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. وهكذا عاد أهلكوا بالريح العقيم، هكذا قوم صالح أهلكوا بالصيحة والرجفة حتى هلكوا عن آخرهم، وهكذا غيرهم قوم لوط أهلكوا بالخسف وأمطر الله عليهم حجارة من سجين إلى غير ذلك، وهكذا فرعون وأصحابه هلكهم الله بغرق في البحر إلى غير ذلك، وهكذا قوم شعيب أهلكوا بالعذاب والرجفة. فالمقصود أن أعداء الرسل الذين خالفوهم أصابتهم النقمات والعقوبات العاجلة والآجلة، ثم مصيرهم جميعا بعد هذا إلى النار، نسأل الله العافية، وهي موعدهم وهي مجمعهم نسأل الله العافية. كل هذا بأسباب طاعة الهوى وطأتها العدو من الشيطان الذي هو عدونا جميعا. وقبل ذلك أبوكم آدم ماذا أصاب من هذا العدو؟ آدم وحواء أبونا وأمنا، أول شيء هو أصل أبونا وأمنا. ما الذي أخذهم من الجنة؟ ما الذي أهبطهم من السماء؟ أسباب ذلك طاعة هذا العدو. الله جل وعلا أباح لآدم وحواء ما في الجنة من النعيم، كل ما في الجنة إلا شيء واحد بس، واحد في ابتلاء وامتحان. فلم يزل عدو الله بهما يدعوهما لها الشجرة مع أنه في غنى عنها في الجنة من النعيم وغير كثير ما يكفي، فلم يزل بهما حتى زين لهما أنواع الحيل وأنواع المكر، وزعم لهما أن هذه الشجرة أكل منها حصل لهم الخلد، حصل لهم النعيم عدم الموت، ولم يزل يملي عليهما حتى خضعا له وأكل من الشجرة. فمن أسباب ذلك أخرج من الجنة وصار إلى هذه الأرض، وصار إلى أرض الابتلاء والامتحان. قال جل وعلا: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. الله من عليه بالتوبة والهداية سبحانه وتعالى. وقال: فتلقى آدم رب الكلمة فتاب عليه وهو التواب الرحيم. قال: ربنا ظلمنا أنفسنا، يعني آدم وحواء. فالمقصود أن الله جل وعلا ابتلاهما بهذا العدو من قديم، فلم يزل بهما حسدا وبغيا وعنادا وكفرا حتى أوقعهما في هذا الأمر. وهكذا هو ذريته مع أولادهما ومع ذريتهما إلى يوم القيامة. فالعاقل وذو الحزم يحذر هذا العدو المبين، ويعلم أن أباه آدم خير منه، وأمك كذلك، أمك حواء لها الفضل العظيم، ومع هذا لم تسلم وآدم لم يسلم. فاحذر أنت، لا تقول أنا وأنا، لا لا لا لا لا تعجب بنفسك، احذر احذر عدو الله، احذر عدو الله قد وقع في شباكه وفي حبائله من هو افضل منك. احذر احذر هذا العدو دائما دائما ابدا في ليلك ونهارك، لعلك تنجو. وارضع الى الله واساله الهدايه والتوفيق، وتعوذ بالله من الشيطان، وخذ الحرمه الشرعيه، اكل من ذكر الله. قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطان فهو له قريب. فالغفل عن ذكر الله من اسباب تسليطه، والكلام من ذكر الله من اسباب السلامه. وأدي ما اوجب الله عليك، واحذر ما حرم الله عليك، هذا هو طريق النجاه، هذا طريق السلامه. وخذ بالاوراد الشرعيه، الاذكار بعد الصلوات، ايه الكرسي بعد الصلوات، قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ بالناس بعد كل صلاه، وكررها ثلاثا بعد المغرب والفجر. كل هذا من الأسباب الواقية التي جعلها الله أسبابا لسلامتك من هذا العدو، مع الضراعة إلى الله دائما بأن يعيدك منه ويكفيك شره ويحفظك من مكائده ونزغاته دائما. ومع ذلك أخذ الأسباب، لا تأتي أسباب الشر، لا تجالس الأشرار، ولا تكن مع الأشرار، ولا تخلو من المرأة الأجنبية، وهكذا تبتعد عن أسباب الشر، تبتعد عن أسباب الشر، ولا تجالس شراب الخمر، ولا تجالس المعاصي. هذا هو طريق النجاة، مع التعوذ بالله، ومع الإحصان بحبل الله، ومع ترك المعاصي، ومع أداء الواجبات، تكون حذرا من أهل الشر بعيدا عنهم، حتى لا يجروك، حتى لا يجروك إلى باطل، حتى لا يزعجوك إليه بوساوسهم وتزيينهم وأباطيلهم وكائدهم. نسأل الله للجميع العافية والهداية، آمين، والسلامة من كل سوء، آمين. نسأل الله سبحانه يعيدنا وإياكم من نزغاته، آمين. وأن يكفينا وإياكم شره ومكائده، آمين. وأن يحفظنا جميعا من كل ما يغضبه سبحانه، آمين. كما أسأل سبحانه أن يجزي أخانا الدكتور زاهر عن محاضرته وكلماته خيرا، ويضاعف مثوبته، وأن ينفعنا جميعا بما علمنا وسمعنا، وأن يصلح أحوال المسلمين جميعا في كل مكان، وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم، ويعيننا وإياهم من طاعة الشيطان، ويمن على الجميع بالتمسك بالشريعة والتحاكم إلى كل شيء، والوقوف عند حدود الله أينما كنا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. شكرا سماعة الشيخ، وبارك الله له وجزاه الله خير الجزاء، آمين يا رب العالمين. وإبليس توعد بني آدم وقال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين، فأعترف بعزة الله، ما شاء الله. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أول سؤال من بعض أحد الأخوة الكرام، فيقول بعد المقدمة: نحن جميعا مقدرين جهودكم الخيرة لما بذلتموه وتبذلونه في خدمة الإسلام والمسلمين، ونحسبكم على خير ولا نزكي على الله أحد، ولكن الله سبحانه وتعالى له الكمال وحده، ونريد أن نلفت نظر انتباه سماحتكم، وأنتم الحمد لله أهل خير وفيكم الخير. وأقسم لكم بالله العظيم ما دفعني إلى كتابة هذه الرسالة إلا حبي لكم، لأنكم أنتم المسؤولون أولا وأخيرا عن كل شاردة في هذا البلد، وسوف أسألكم الله عن هذه الأمانة. واسترسل في هذا الموضوع وتحدث عن استخدام الكافرين بالكثرة الكثيرة، والتي قد أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض الموت إلى آخره. وقال الأخ وتكون الفيزا تأتي بالدولة الكفار 100% كافرين، حتى أصبح في كثير من الأعمال وخاصة بالمدن الصناعية الجديدة أصبح المسلمون لا يستطيعون أن يصدعوا بإيمانهم وبصلاتهم خشية الكافرين وهم في البلاد الإسلام. ثم قال إن المسؤولون في المصانع 98% من مصانع المملكة مسؤولوها كافرين، ويضيقون الخناق على المصلين، وإن من واقع الأعمال ليس من وهذا من واقع الأعمال وليس من ضرب الخيال، وإلى آخره. ثم في النهاية يرجو سماحتكم أن تظهروا على شاشة التلفزيون، لأنكم ألفتم كثيرا ونصحتم كثيرا، ولكن الذين أقرؤون لكم 15%، أما الذين سيسمعونكم في التلفاز فهم حقيقة 85%. فهل تقبلون أن ولو ربع ساعة كل يوم نصيحة للمسلمين؟ إلى آخر هذا الموضوع، موضوع طويل يعني. ما شاء الله، جزاك الله خير. سوف نفعل المستطاع إن شاء الله في هذا وغيره، سوف نفعل المستطاع. وقد فعل أهل العلم ذلك أيضا، وطلبوا من الدولة العناية بإبعاد الكافرين والحرص على تقليلهم غاية القلة إلا من تدعو له الضرورة القصوى، ونسأل الله أن ينفع بالأسباب. وسنتابع هذا إن شاء الله كثيرا، ونعمل ما نستطيع في ذلك، ونسأل الله أن يصلح الدولة ويوفقها لكل خير، ويصلح لها البطانة، ويكفينا شر الكافرين والذين يدعون إلى استخدامهم ويحبون استخدامهم. نسأل الله أن يكفينا شر الجميع يا رب. ولا شك أن التعاون واجب، وليس خاصا بي وحدي، بل هذا علي وعلى غيري، لست المسؤول وحدي، وهناك مسؤولون كثيرون من العلماء والأمراء وأعيان البلاد، كلهم مسؤولون عن طاعة الله ورسوله، وكلهم مسؤولون عن السعي في إبعاد ما حرم الله ورسوله، وفي تقليل استخدام الكفرة أو القضاء عليه بالكلية، حتى لا يستخدم إلا مسلم ومسلمة، وحتى يستبعد استخدام الكافرين مطلقا، لا في المصانع ولا في غيرها، مهما وجد من يقوم مقامهم ويكفي عنهم فإن ذلك متعين. ونسأل الله يعين الحكومة على كل خير، وأن يحفظها بحفظه، ويهديها صراطه المستقيم، ويصلح لها البطانة، ويعينها على كل خير، ويمنعها من كل شر، ويوفق حكام المسلمين جميعا في كل مكان لما فيه رضاه ولما فيه صلاح العباد والبلاد. ولكن هذا كله لا يكفي، فالدعاء حق، الدعاء حق من كل مسلم، ولكن مع الدعاء لا بد من العمل، لا بد من العمل من الأمراء والعلماء وأعيان البلاد في كل مكان. وليس هذا خاصا بعالم دون عالم، ولا بقاضي دون قاضي، ولا بعالم شخص معين من الكبراء والأمراء من الآخر، كل عليه نصيبه، كل عليه نصيبه من الواجب، ومساعدة الدولة في بعض الشر وفي تكفير الخير وفي القضاء على أسباب الفساد، فإن الدولة في حاجة إلى من يساعدها ويعينها على كل خير. نسأل الله لها المزيد من التوفيق، ونسأل الله يوفق علماءنا وعلماء المسلمين جميعا في كل مكان بما يرضي الله وما يقرب لديه، كما نسأل أن يوفق عامة المسلمين وأعيانهم للتعاون البر والتقوى والمبادرة إلى كل خير، وأن لا يحقر أنفسهم على الخير، بل يجب على المؤمن أن لا يحقر نفسه، بل يسعى جهده في كل خير ويساهم في كل خير حتى يكثر الخير وقل الشر، والله المستعان. وأما الخروج في التلفاز فأنا والله لا أزال عندي شيء من التردد، لأني أعلم ما جاء في التصاوير والصور وما جاء فيها من الوعيد، فلهذا لا أخرج ولا تظهر صورتي إلا من غير قصدي ومن غير اختياري، ولا أزال عندي تردد في موضوع التلفاز والخروج فيه من نصيحة أو لقاء خطابة، لكن أستخير الله في هذا. يا شيخ، الصلاة تجوز بالثوب الخفيف إذا كان هناك ليس عليه إزار طويل ولا سروال؟ لا يجوز، لا يجوز، لا بد من السترة التي تستر ما بين السرة والركبة. أيوة. أما سراويل ثخين ساتر، وإما قميص ساتر. وأما بعض الناس الذي يفعل سراويل رقيقة تبين فيها أفخاذه، هذا لا يجوز، لا يجوز، يعني عامة أهل العلم وجمهور أهل العلم هذا لا يجوز، بل لا بد من سترة كافية. بين السره والركبه. أيه؟ نعم. واذا كان القميص ساترا لذلك كفى عن السراويل. نعم يا شيخ. نعم. حبذا لو طلعت في التلفاز بدون ما تطلع الصوره ما يمكن هذا. قلنا لهم لكن ابوا. ما يمكن ابد. ما يمكن. قلنا مستعدون للخروج بدون صوره لكن ما يقول لا بد من الصوره. والله يهدينا واياهم. نعم. وفت في تحريمه ترى يا شيخ. نعم. انت من اي ذيك الايام في مسجد السكيرين قلت ان اقتناؤه لا يجوز في المنازل. المهم هو المنازل مليانه من هذا يمكن 95% كلها فيها افتى في تحريمها والله. واخر يقول هل يجوز الدعاء في نصف شهر شعبان في صوت مرتفع بالمساجد وما صحة ذلك؟ احد الاخوه اليمنيين جاءني ولح علي بهذا السؤال. لا ما يجوز هذا لأن في نصف شعبان ليس فيها حديث صحيح. كل حديث ما بين موضوع ضعيف لا يصح. ليلة ليس لها خصوصية في قراءة ولا صلاة خاصة ولا جماعة. وما قاله بعض العلماء أن لها خصوصية هو ضعيف. فنهى على حديث ضعيف فلا تصح. فلا في نصف شعبان لا تخص بشيء. هذا هو الصواب. سأل. أيوة. يعني صدر تعميم بمنعهم. صار تعميم الدولة بتعميم عمل الكفار المساجد لا بناء ولا كنس ولا غير ذلك. وإذا وجد أحد يعمل مساجد يبلغ الأوقاف تمنع ذلك. عندها تعميم من الملك في منع الكفار من تعميم المساجد أو كالمهندسين أو كالناسين أو خدام كل هذا ممنوع. فلن يعلم مسجد فيه كفار ينبه الله. ينبهنا ولا ينبه الأوقاف في كل بلد. في بعض المساجد تتخذ مسجدا للطلاب ثم يتم الصيام لطلبها. ولا وإذا وجدت هذا نبهوا. نعم. ما وجد هذا ينبه. نعم. وإن كان يا شيخ المسجد قد بنوه ناس كوريين تجوز الصلاة فيه. ما ضيعه الله لكن المستقبل لا وآخر لا يسكت أحد إذا وجد شيء ينبه. تعاون واجب. آخر يقول سألت في ندرة سابقة هذا السؤال ونرجو الجواب الشافي. يقول أصبحت يوم عرفة محرما ووجدت بللا في الإحرام ما أدري هل هو مني أو مذي وذهبت إلى عرفة ما حكم الحج عموما وما حكم الطواف بالإفاضة والوداع وما حكم الصلاة؟ الحج صحيح والطواف صحيح ما دمت غسلت فرجك وتوضأت وضوء الصلاة الحمد لله. الأصل السلامة الذي كنت تعلم أنه مني يقينا هذا عليك الغسل قبل أن تصلي الظهر والعصر في عرفات والمغرب والعشاء في مزدلفة. أما ما دمت شاكا ما تدري فالأصل السلامة. نعم. والدي والعياذ بالله. نعم. لو كان هو فعل الذنوب ولم يفعل ذلك وأكمل حجه. حجه صحيح لكن حجه صلاة يعيد الصلوات لأن ليس من شرط الحج الطهارة. الوقف في عرفة وهو على جنابه مثل حائض النفساء تقف في عرفات وهو حائض النفساء ليس حجها. لكن الناس لا يطوف حتى يتوضأ ولا يطوف الجنوب حتى يغتسل والحائض لا يطوف حتى تغتسل وتنقطع حيضها. نعم. وآخر يقول والدي والعياذ بالله يشرب المخدرات وهو لم يصرف علي طول حياتي ومتزوج بامرأة غير والدتي وله منها أولاد وهو مقصر في مصاريفه فهل يجوز لي أن أدفع لهم زكاة مالي؟ عليك أن تبر والدك وإن قطع فيه. عليك أن تبر والدك حقه كبير ولو كان ما صرف عليك من صغير. عليك أن تبر وتحسن إليه. وإذا كان فقيرا عليك أن تقوم بنفقته من مالك غير الزكاة. عليك أن تنفق عليه من مالك ولو كان قاطعا فيك ولو كانت الزوجة اللي عندك غير أمك. عليك أن تبره وتحسن إليه وتنفق عليه من غير الزكاة. أما الزكاة تعطيها الفقراء غير أبي. وآخر يقول يقول كثر أنه ممكن يصرفها في المخدرات. لا يعطيه هي ولا عليه منها عند الله يتولى حسابه. ينفق عليه إذا كان فقيرا يعطيه حاجته إذا كان فقيرا وينصحه المخدرات ويرشد عن المخدرات ويقول له يا والدي اتق الله هذا حرام هذا لا يجوز ولكن لا يمنعه هذا من الإحسان إليه. هل يجوز نزع ملكية المساجد وهدمها وإنشاء بدل منها حديقة وملاعب للأطفال؟ وإذا كان الجواب عكس ذلك فلماذا تنوي أمانة مدينة الرياض هدم مسجد حي غميقة وإنشاء محل حديقة وملاعب؟ للمعلومية هذا الخبر نشر بجريدة الرياض في عددها 5753 بتاريخ كذا وهو موقوف. ما هو موقف سماحة الشيخ؟ ننظر الأمر. لا يجوز هدم المساجد إلا لمصلحة الكبرى. المساجد لا تهدم لاجل الحدائق. اذا كان لها حاجه المسجد اذا كان هنا حاجه المسجد يبقى. اما اذا كان المسجد ليس له حاجه في المقيم مسجد اوسع منه وانفع عنه للحاره فلا باس يهدم حينئذ. اذا قامت الدوله او المسلمون مسجد احسن لانه ضيق او لانه طين واقاموا مسلح أو لأنه خالف فهدموه وقاموا ما هو أحسن منه الحارة وما هو أنفع لها الحارة، فهذا حينئذ لهذه المسوّر. أما يهدم بها المسوّر ولا يجوز، لا الحديقة ولا غير الحديقة. كذلك انظروا في فتح الحدائق، أصبحت محل دعارة الآن، تبرج نساء على يعني كل هذا فيها شر كثير، أسأل الله فينا شرها، تحتاج إلى عناية كبيرة مثل حق الحكير يا شيخ، من الهيئات وإلى رقاب الأعيان، تحتاج إلى جهاد هذه الحدائق ولا مفر منها، لكن تحتاج إلى جهاد. نسأل الله يوفق الدعاة إلى الله وأهل الهيئة رجال الهيئة وأعيان المسلمين، نسأل الله يوفقهم للتعاون حتى يصلحوا ما فسد منها. إذا أخواننا المسلمين يميلون إلى السوق ومعهم نساء كاسيات عاريات، هذا من المنكر، هذا من المنكر، يجب عليهم ان يتقوا الله وان يحذروا هذا. واذا رايت من جيرانك ومن اقاربك لا تكسر، انصح يا اخي، اتق الله يا اخي، لا هذا ما يجوز، اتق الله يا فلان بالاساليب الحسنه، لا يجوز لاحد يخرج زوجته كاسيه عاريه نعوذ بالله، هذا حرام منكر، هذا عرض لها للفساد، نسال الله العافيه. وآخر نعم. آخر يقول إذا كان رجل فيه ريح دائم، فإذا توضأ ثم ذهب إلى الصلاة حدث منه، ماذا عليه أن يعمل؟ ولقد جئت من الإحساء من أجل طلب العلم عن هذا السؤال. هذا فيه تفصيل، إن كانت الريح مستمرة وهي غسى، يعني غسى الريح غسى يعرفه الناس، غسى والضراط، ما له صوت يسمى الضراط وما له لا صوت لا يسمى الغسى. ولما قال أبو هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل صلاة أحد من أحد حتى يتوضأ، قال يا أبا ما هو الحدث؟ قال فساء والضراط، يعني هذا نوع من الحدث، والبول والغائط وأكل لحم الإبل والنوم، كل هذه أحداث. المقصود إذا كانت الريح معه مستمرة هو مثل صاحب البول صاحب السلس، يعني صلي على حسب حاله، لكن لا يتوضأ إلا دخل الوقت، إذا دخل الوقت يتوضأ ويصلي ولو خرجت الريح منه، ولو في الصلاة، ولو بال في الصلاة، ما لم البول مستمر معه ما في حيلة فاتقوا الله ما سرقوا. هذا يسمى صاحب السلس، هذا مثله إلا كانت الريح دائمة، أما لا مهيب دائمة لكن تعرض له يعرضها في الصلاة، فليمسك إن استطاع، فإن شق عليه فيه يحدث ويخرج صلي يتوضأ ويصلي ولو في بيته إذا فات الصلاة الحمد لله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأحبثان، يعني البول الغائط، هكذا الريح أنه من ثالث إذا كانت تؤذيه ولا يستطيع معها الصلاة يخرجها ويصلي في بيته يتوضأ ويصلي. أما إذا كانت إنما هي مستمرة معه دائمة معه يعني لا يستطيع السلام منها فهذا معذور، يتوضأ إذا دخل الوقت ويصلي على حسب حاله ولو خرجت حال ركوعها وسجوده ونحو ذلك، يعني يكتني بالمسجد لا يصلي معنا.